قال الإمام البخاري رحمه الله: باب البكران يجلدان وينفيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز قال: أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غرب، ثم لم تزل تلك السنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب البكران يجلدان وينفيان. لما فرغ البخاري رحمه الله من بيان حكم الزاني إذا كان محصنا، أو الزنات إذا كانوا محصنين سواء كانوا رجال أو نساء، انتقل إلى بيان حكم الزنات إذا كانوا غير محصنين. والمحصن هو الذي تزوج، غير المحصن هو الذي لم يتزوج، ما حصل له الزواج والوطء بعقد صحيح، فهذا هو الفاصل بين المحصن وغيره. أي أن المقصود أن من ذاق اللذة وتمتع بهذه اللذة بطريقة مشروعة فإنه يكون محصنا، وإذا لم يتزوج فإنه غير محصن. وقد عرفنا أن المحصن حكمه الرجم حتى الموت بالحجارة، وهذه الترجمة معقودة للبكرين، وهما الذكر والأنثى إذا كانا بكرين لم يتزوجا وحصل منهما الزنا، فإن الحكم الجلد والنفي التغريب. ثم أورد البخاري رحمه الله الآية الكريمة التي فيها إثبات الجلد، ويقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فحكم الجلد ثابت بالكتاب. وأما حكم التغريب وهو النفي لمدة سنة بالإضافة إلى الجلد، فهذا ثابت بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد البخاري رحمه الله حديث زيد بن خالد الجهني الذي يذكر فيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنى ولم يحصن أن يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، أن ينفى عن بلده أو البلد الذي حصل منه الزنا فيه لمدة عام. فهذا هو الحكم الذي جاء به الكتاب والسنة، جاء به الكتاب العزيز والسنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الزاني البكر سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كل منهما يجلد 100 جلدة وينفى سنة كاملة، وينفى سنة كاملة عن البلد الذي حصل منه فيه الزنا. ثم أورد أثر عمر. وقبل ذلك أورد البخاري رحمه الله عند تفسير قوله في تفسير قوله ولا تأخذكم بهما رأفة. نعم. يعني في إقامة الحد لا يحصل لكم فيهم رأفة في إقامة الحد بأن تتوقفوا أو يحصل منكم شفقة عليهم في إقامة الحد في الحد يقام. ولا يرحم الزاني بأن لا ينفذ فيه الحكم الشرعي لا كاملا ولا منقوصا بل ينفذ كما جاء, نفذ الحكم الشرعي كما جاء, فهو لا يترك, لا يعفى من الجلد ولا يعفى من بعض الجلد ولا يعفى من التغريب, وإنما ينفذ فيه الحكم الذي جاء به الإسلام, ولا تأخذ الناس فيه فيهم رأفة وشفقة ورحمة بأن يتوقف أو يتردد أو يمتنع عن الحد كله أو بعضه إذا كان قابلا للتبعيض مثل الجلد, فإن الحد يقام دون أن يأخذ الناس في من يقام عليهم الحد رأفة. لهذا قال سفيان بن عيينة رأفة في إقامة الحد, هذا هو المراد بالرأفة المنهي عنها, يعني في إقامة الحد عليهم بل يقام عليهم الحد. وكما ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغريب بالإضافة إلى الجلد, الجلد الذي جاء في القرآن جاءت السنة بالتغريب, فالتغريب ثبت بالسنة والجلد ثبت بالقرآن وبالسنة, فإن التغريب أيضا فعله الصحابة من بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام, كما جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرب كذلك جلد أصحابه من بعده وغربوا, ولم تزل تلك السنة أي التي هي التغريب مع الجلد, يعني كما فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلها أصحابه من بعده, وكانت سنة متبعة طبقة منفذة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. ثم أرد إيه؟ ثم أرد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يحكي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه. إقامة الحد عليه أي الجلد الذي جاء ذكره في القرآن الذي هو 100 جلدة, يعني فأقيم عليه الحد ونفي, أقيم عليه الحد الذي هو الجلد ونفي. والحد هو الشيئان, الجلد هو التغريب, هذا هو حد الزاني, يجلد ويغرب, لا يكتفى بواحد منهما دون الآخر, لا يغرب فقط ولا يجلد فقط, وإنما يجلد ويغرب, يجلد نافي جلدة ويغرب سنة. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حكى أن من قضى بمن زنى ولم يحصن بنفيه بعد إقامة الحد عليه, يعني معناه أنه جلده 100 جلدة ونفاه بعد الجلد وغربه عن بلده الذي زنى فيه بعد الجلد. وهذا التشريع فيه مصلحة من حيث أنه يجد العقوبة على جسده وجلده بالجلد, حيث يجلد فيجد الإيلام ويجد ألم العقوبة على جلده, ثم أيضا يمنع من البقاء ويحال بينه وبين البقاء في المكان الذي زنى فيه بأن يخرج عنه ويغرب عنه لمدة سنة, ويكون في ذلك أيضا عقوبة له في إخراجه من هذا البلد الذي حصل له فيه معصية ونفيه إلى بلد آخر. وقد يكون نفيه إلى ذلك البلد الآخر فيه سلامة له من الوقوع في ما حصل منه الوقوع فيه، قد يكون حصل له بأسباب فينتقل من ذلك البلد إلى بلد آخر قد لا يجد تلك الأسباب فيه، كأن يكون له قرن سوء مثلا في ذلك البلد، فبسبب مقارنته إياه حصل لما حصل، فإذا انتقل إلى بلد آخر ليس يكون غريبا فيه، فقد يكون ذلك سببا في استقامته وسلامته. وقد سبق أن عرفنا أن انتقال الإنسان من البلد الذي فيه المعصية إلى بلد آخر قد يكون سببا في سلامته، قد عرفنا فيما مضى حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم جاء إلى راهب وسأله هل له من توبة، فقال ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم جاء إلى آخر عنده علم ومعرفة فقال هل له من توبة، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة، فأرشده إلى أن له توبة، ولكنه أرشده إلى أن يخرج من هذا البلد الذي حصل فيه المعصية إلى بلد آخر يكون فيه مع أناس طيبين ومع أناس مستقيمين فيستفيد من مخالطته إياه، فخرج قاصدا ذلك البلد ومات في أثناء الطريق. وقد جاء اختصام ملائكة الرحمة وملائكة العذاب به، وأنه صار أقرب إلى البلد الذي انتقل إليه، فدلنا هذا على أن حصول التغريب وحصول الانتقال من البلد الذي وقعت فيه المعصية إلى بلد آخر فيه حكمة وفيه مصلحة وفيه فوائد. ومن المعلوم أن كل أحكام الشريعة مبنية على حكم ومبنية على مصالح عقلها الناس أو لم يعقلوها، سواء عقلوها وظهرت لهم أو لم تظهر لهم، لأن كل الأحكام إنما هي لحكمة وعلى مصلحة ولمصلحة، وليس هناك منها شيء لا يكون لحكمة ولغيرها، وإنما كل الأحكام مبنية على مصالح وعلى حكم وعلى فوائد عظيمة علمت أو جهلت، علمها الناس أو لم يعلموها، لأن هذا التشريع مبني على حكم وأسرار ومصالح علمها الناس أو لم يعلموها. هل الذكر والأنثى في هذا سواء؟ نعم، الذكر والأنثى في هذا سواء، الذكر والأنثى كل منهما ينفيان ويجلدان، ولهذا الترجمة قال البخاري باب البكران يجلدان وينفيان، يعني الذكر والأنثى مقصود بالبكرين الذكر والأنثى. كيف يا شيخ ينفى؟ ها؟ قال باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. أن يكون حديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي هريرة كل منهما حكاية عن قصة العسيف، ومن المعلوم أن حديث العسيف رواه زيد بن خالد الجهني وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهذا الذي ذكره هنا حكاية عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى ولم يحصن، فإن العسيف حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بجلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام، وكل من زيد بن خالد وابي هريره روى حديث العسيف الذي تقدم، وهذا فيه حكايه لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من زنى ولم يحصن، ومن المعلوم ان العسيف قد زنى ولم يحصن، فحكمه الجلد والنفي. قال باب نفي أهل المعاصي والمخنثين. وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، وأخرج فلانا وأخرج عمر فلانا. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه الترجمة لباب نفي أهل المعاصي والمخنثين، هذه الترجمة أوردها بعد الترجمة السابقة التي فيها نفي البكرين وجلدهما إذا زنيا قال بعض العلماء أن هذا فيه إشارة هذه الترجمة ذكر هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة إلى أن بعض العلماء بعض الفقهاء لم يقولوا بالتغريب قالوا إنه حكم زائد على ما في القرآن حكم زائد على ما في القرآن لأن الحكم ثبت في القرآن هو الجلد وأما التغريب ما جاء في القرآن ولكنه جاء بالسنة فهو حكم زائد على ما في القرآن فلم يقولوا به وهنا أورد هذه الترجمة أن السنة جاءت بإخراج وينفي أناس ذنبهم دون هذا الذنب الذي هو الزنا معناه أنه كما ثبت أو كما جاءت السنة بنفي أناس ولم يصلوا إلى حد الزنا فإن من باب أولى نفي الزنات إذا كانوا غير محصنين يعني يجلدون وينفون فالنفي ثابت في غير الزنا فيما هو دونه ففيه من باب أولى كما أن السنة ثبتت فيه وكذلك أيضا من باب القياس من باب الأولى جاءت السنة أيضا بالنفي في غيره مما هو دونه ففيه من باب أولى فيه من باب أولى ثم إن القائلين بعدم التغريب لأن فيه زيادة على ما في القرآن ثم قالوا بأحاديث وبمقتضى أحاديث لم تصح ولم تثبت وهي زيادة على ما في القرآن وهي زيادة على ما في القرآن ولعل البخاري أراد في هذه الترجمة بعد الترجمة السابقة أن يدلل وأن يبين أن حكم التغريب للزاني غير المحصن الذي جاءت به السنة وهو حكم ثابت بها يضاف إلى ما ثبت بالقرآن وهو الجلد أن النفي جاء أيضا فيما هو دونه فيكون فيه من باب أولى فيكون فيه من باب القياس الأولى وإذا فيكون التغريب للزاني جاء منصوصا عليه وجاء أيضا من باب القياس الأولى في ما جاء في هذا الحديث الذي معنا وأن من فلعنا المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء فقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرج رسول الله فلانا وأخرج عمر فلانا بمعنى أنهم أخرجوهم ونفوهم إلى بلد آخر حتى يسلم من الافتتان بهم حتى يسلم من الشر الذي يترتب على بقائهم والمخنثين هم المتشبهين من النساء من الرجال بالنساء الذين عندهم تشبه وذلك بتكلفهم وتصنعهم أما إذا كان خلقة ولم يكن ذلك من فعلهم فإن الحكم يختلف لهذا قال المخنثين من الرجال يعني اللي يحصل يعني منهم الشيء الذي يقتضي الريبة ويقتضي الفتنة وكذلك المترجلات هذه جاء ذكر المترجلات يعني المتشبهات فهنا قال أخرجوهم أي المخنثين وأخرج فلانا وأخرج ابن فلانا وأخرج عمر فلانا لأنهم نفوا رجالا اللي كانوا يتشبهون بالنساء وكانوا يأتون بأشياء يحاكون فيها النساء وحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخرج شخصا وأخرج عمر شخصا في أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما قلت إيراد هذا الحديث في هذا إيراد هذه الترجمة والحديث في هذا الباب بعد الباب الذي قبله الإشارة إلى أن النفي جاءت به السنة في غير الزنا فإذا فالزنا يكون من باب أولى أن يغرر به كما جاء في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الفوائد التي ترتب على التغريب، وأن فيه عقوبة وفيه أيضا مصلحة، حيث أنه قد يكون في بلد يتغير فيه وضعه وتتغير فيه حاله عما كانت عليه من قبل. قال: باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه. وقال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله. فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابن الرجم، فافتديت بمئة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فزعموا أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، فقال: والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا أنيس فرجمها. المعرض البخاري رحمه الله ترجم: وجلال من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، يعني أن من أمر أن للإمام ولنائب الإمام أن يكلف أحدا بإقامة الحد، وذلك الذي يقيم الحد غائبا عنه، يعني لا يكون بحضرة الإمام ولا يكون عند الإمام أو نائب الإمام، وإنما هذا الذي يكلف ويناط به مهمة أن يحقق في الأمر ويقيم الحد عندما يثبت الزنا، أن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورد تحته حديث العسيف، حديث قصة العسيف الذي سبق أن مر في ما مضى من الأبواب، ومقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: اغدوا إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها، أي أن غير الإمام هو الذي كلف من الإمام حصل منه إقامة الحد ليس بحضرة الإمام، فدلنا هذا على جوازه، وأنه ليس بلازم أن الحدود تقام بحضرة الإمام وتكون عند الإمام أو نائب الإمام، بل إذا كلف أحد في تحقيق في مهمة فإذا ثبتت نفذ مقتضاها فإن ذلك له، فإن ذلك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنيس: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فأمره أن يقيم الحد إذا ثبت، وهو أي المكلف بإقامة الحد حين إقامة الحد غائبا عن الإمام أو عن نائب الإمام إذا كان مكلفا من نائبه. فدلنا هذا على جواز مثل ذلك، وأن الحدود لا يلزم أن تكون بحضرة الإمام بل ولا بحضرة نائب الإمام، وإنما تكون ينفذها من يكلف، وإن لم يكن ذلك بحضرته وإن كان غائبا عنه عند التنفيذ. وحديث العسيف سبق أن مر بنا قبل أيام، قد عرفنا منه أن العسيف هو الأجير الذي كان أجيرا عند إنسان، وأنه بسبب الاحتكاك والاختلاط واتصال الرجل بالمرأة بسبب العمل وبسبب الخدمة حصل ما حصل من فاحشة الزنا، وهذا يدلنا على خطورة استقدام الخدم من هنا وهناك، يؤتى بهم ويتوسع في الاتيان بهم فيكون لهم احتكاك بالنساء، أو يؤتى بخادمات يكون لهن احتكاك بالشباب في داخل البيوت، والشيطان حريص على أن يضل الناس وعلى أن يفسد أخلاق الناس فيسول لهم ويصل الأمر بهم إلى أن يحصل منهم الفاحشة بسبب الاختلاط والتقارب في داخل البيوت وفي الاتصال الذي يكون خارجها. كل ذلك خطر. إذا كان هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أجير عند إنسان فزنى بامرأته بسبب الاتصال والمقاربة فكيف مع كثرة الفتن ومع كثرة المغريات ومع تمكن الشيطان من كثير من الناس؟ فإن التوسع والاتجاه إلى استحضار الخدم رجالا ونساء قد يكون بعضهم لا حاجة إليه، قد يكون ذلك من الترف ومن العمل الذي لا داعي له ولا مسوغ له، وإنما يكون في ذلك الفساد ويكون في ذلك الضرر. لا ينبغي للإنسان العاقل الناس لنفسه أن يتورط في مثل ذلك، وليس للإنسان أن يقدم إلى استخدام الخدم إلا بضرورة قصوى لا بد منها، وإذا اضطر فينبغي أن يأخذ بالاحتياط في الأمور التي فيها احتياط. ومن الاحتياط في ذلك إذا أتى برجال ونساء أن يأتي برجل وامرأته ليكون في مكان مستقل، الرجل يستعمله الرجال في بعيد عن النساء والمرأة تخدم النساء وتعمل أعمال البيوت في مكان ووقت لا تختلط بالرجال ولا تختلط بالشباب. هذا حصل الضرورة إلى ذلك. أما إذا أمكن الاستغناء فالاستغناء خير، ولم يزل الناس منذ قديم الزمان مستغنين عن هذا الذي افتتن به الناس وابتلي به الناس حتى حصل التوسع الذي لا وجه له، وترتب على ذلك فساد عريض وفساد كبير. فالواجب الحذر من التعرض لإيقاع الشيطان بين الناس بسبب اختلاط الخدم ذكورا وإناثا في البيوت بالرجال والنساء. فحديث العسيف هذا الذي معنا واضح الدلالة على أن هذا القرب وهذا الاختلاط حصل بسبب هذا البلاء العظيم. وفي هذا الزمن كما عرفنا المغريات وتمكن الشيطان من التلاعب بالناس وبعقولهم وأفكارهم وقلوبهم يجعل الإنسان يكون على حذر وعلى حيطة بأمر دينه لأهله ولأولاده لبنيه ولبناته ولمن له ولاية عليه. قال: باب قول الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة قول الله تعالى قول الله عز وجل: ومن يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذه الآية أوردها البخاري رحمه الله أو هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لبيان حكم الإغناء من الذكور والنساء من الذكور والإناث في عند أتيان الفواحش وأتيان ما في حد، وبيان أن القرآن الكريم جاء ببيان الحد على على على على الأرقاء، وأنه يكون على النصف مما على الأحرار، وهذا في الشيء الذي يقبل التنصيف. أما الذي لا يقبل التنصيف فإنه لا يقام عليه مثل الرجم، فإنهم لا يرجمون، وإنما عليهم الجلد وهو نصف ما يكون على الأحرار، نصف ما يكون على الأحرار. عندما يوجد عندهم معصية تستوجب حدا فإنه يقام عليهم على النصف مما يكون للأحرار. فلما ذكر أبو خير رحمه الله ما يتعلق بالأحرار سواء كانوا محصنين أو غير محصنين، انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالأرقاء سواء كانوا محصنين أو غير محصنين. والآية الكريمة جاءت ببيان الحكم في حال الإحصان وأنه على التنصيف، دلنا هذا على أن حكم الأرقاء إنما يكون فيما يقبل التنصيف. وإذا فالمحصن وغير المحصن من الأرقاء يجلد 50 جلدة إذا زنى، وهي نصف ما يكون على الأحرار سواء كان ذلك الزاني من الأرقاء محصنا متزوجا سبق أن تزوج، أو كان غير محصن. فالذي يقبل التنصيف هو الجلد، والرجم لا يقبل التنصيف، فلا يكون لهم الرجم وإنما لهم الجلد. لا فرق بين من أحسن ومن لم يحصن، لا فرق في ذلك بين من أحسن ومن لم يحصن. فالترجمة معقودة لبيان حكم الأرقاء، وأن حكمهم في باب الحدود أنهم على النصف مما يكون عليه الأحرار، وذلك فيما هو قابل للتنصيف. الباب اللي بعد. قال: باب إذا زنت الأمة. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة والزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. ثم أرد البخاري رحمه الله بآية باب إذا زنت الأمة، يعني ثم الحكم، أرد تحتها حديث أبي هريرة وخالد وزيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، يعني ولم تتزوج، فقال: إذا زنت فجلدوها، ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. ثم بيعوها ولو بضفير. هذه الترجمة فيها بيان حكم الأمة إذا زنت، وأن لسيدها أن يقيم عليها الحد وأن يتولى ذلك، وأنها تجلد الحد وهو النصف. في هذا بيان أن حكم الإماء والعبيد سواء كانوا محصنين أو غير محصنين إنه واحد، لأن الآية قالت: فإذا أحصنا فأتينا الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهنا إذا سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن وهي غير محصنة، فأخبر أن الحكم فيها الجلد، وإذا فهو واحد للمحصنين وغير المحصنين، يجلدون نصف ما يجلد من كان محصنا، يجلدون نصف ما يجلد من كان بكرا من الأحرار، فإنه يجلد الحر يجلد 100 والعبد والأمة يجلدان 50 جلدة على النصف كما جاء ذلك في القرآن. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام لأنها إذا تكرر أيضا يحصل الجلد، ثم إذا تكرر يحصل الجلد، ثم قال بيعوها ولو بضفير، يعني أن الإنسان لا يبقي على مصاحبتها وعلى الإبقاء عليها وهي على هذا الوضع، إنما يتخلص منها بالبيع ولو ببيع زهيد ولو بثمن بخس، لأن من كان هذا شأنها وتحصل منها التكرر فالإبقاء عليها ومصاحبتها ومعاشرتها مع تكرر هذا منها لا ينبغي، بل الذي ينبغي هو أن يتخلص منها بالبيع، ثم إن بيعها قد يترتب عليه مصلحة ويكون فيه فوائد، لأن قد يحصل لها عند الثاني خلاف ما حصل عند الأول، قد يكون عند الثاني يحصل لها إعفاف ما حصل عند الأول، وكذلك أيضا يحصل لها عند الثاني من المعاملة، وقد يحصل لها من التأديب، ويحصل لها من المخالطة ما لم يحصل لها عند الأول، وفي انتقالها من شخص إلى شخص فائدة، انتقالها من شخص إلى شخص فائدة، وقد تنتقل وهي سيئة الخلق وتتغير إلى خلق حسن، تتغير إلى حالة طيبة. وهذا مثل ما جاء في قصة الذي فعل القتل الكثير ثم أرشد إلى أن ينتقل إلى بلد آخر يلتقي فيه بأناس طيبين وبأناس صالحين فقد يتغير، ومعنى هذا أن البيع فيه فائدة، يتغير وضعه هذه التي تكرر منها الزنا لأن يحصل إحصانها، يحصل إعفافها، قد تكون لم يحصل لها إعفاف عند الأول ويحصل لها إعفاف عند الثاني، وكذلك أيضا يحصل لها تأديب عند الثاني ما حصل عند الأول، يحصل لها معاملة عند الثاني ما حصلت عند الأول، يعني أن في ذلك حكمة وفي ذلك مصلحة وفائدة. والضفير هو الحبل، هو كناية عن رخصها وعن عدم الاكتراث بها وعدم الاهتمام بها، وأن الإنسان يتخلص منها بالبيع ولو بثمن بخس. قال: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. تابعه إسماعيل بن أمية عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. لا يثرب يعني لا يعنف عليها، يعني لا قام عليها الحد، لا يعنف عليها بالكلام، وإنما وقيم عليها الحد، فلا يحصل لها سب ولا يحصل لها تثريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التثريب، يعني يقام عليها الحد ولا يثرب، يقيم عليها الحد ولا يثرب، لا يعنف عليها، لأن المعصية التي حصلت منها حصل ما يكفرها، ومن المعلوم أن الحدود كفارات، الحدود إذا أقيمت فهي كفارات، فهي حصل منها ذنب وحصل تكفيره بإقامة الحد، فلا يثرب عليها ولا يعنف عليها ولا يسبها ولا يشتمها ولا يتكلم عليها بكلام يسيء إليها، وإنما يقيم عليها الحد وكفى. ثم في الترجمة قال: ولا تنفى، معناها أن النفي إنما يكون للأحرار لا يكون للعبيد والإماء، ذلك أن العبيد منافعهم لأسيادهم، وإذا حصل النفي صار عقوبة لغير الجانب، ومن المعلوم أن العقوبات إنما تكون للجنات، العقوبات إنما تكون للجنات، فإذا غربت فإن يعني يفوت مصالح على سيدها، وليس لسيدها دخل في كونها ترتكب الفاحشة. ارتكابها للفاحشة يعاقب عليه بالجلد ويكرر عليها، وإذا تكرر منها ولم تقلع فإن الإنسان يتخلص منها للبيع، يتخلص منها للبيع ولو بثمن زهيد ولو بثمن بخس ولو بظفير وحبل، وهو الحبل يعني الذي ليس له قيمة اعتبره. فيقام عليها الحد الذي هو الجلد، فلا يثرب عليها بلا تثريب ولا نفي، بلا تثريب وهو التعنيف، ولا نفي وهو إخراجها من بلدها إلى بلد آخر، لأن في ذلك تفويت لمصلحة على سيدها ومعاقبة لغير الجاني. والتغريب إنه خاص بالأحرار لا بالأرقاء، لأن هؤلاء يمكن التخلص منهم بالبيع، وكونهم يتحولون ينتقلون من حال إلى حال، قد تكون حالهم في المحل الثاني عند السيد الثاني تختلف عن حالهم عند السيد الأول. هذه تبين معقودة لبيان أن الحد يقام وهو نصف مع مستناتنا العذاب، ولكن لا تثريب ولا نفي. عدم التثريب هذا خاص بالإمام؟ عدم التثريب خاص بالإمام ولا لجميع المؤمنين؟ لا للجميع، التثريب لأنه قال أهل جدها ولا يثرب، الذي هو وليها سيدها يقيم على أجلها الحد ولا يثرب. أحكام أهل الذمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه.